أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله عن يحيى بن عبد الله الحميد بن رافع بن خليد قال: أخبرتني جدتي، يعني امرأة رافع بن خليد، أن رافعا رضي الله عنه رمى رمي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد أو يوم خيبر، قال: أنا أشك بسهم في ثندوته، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم بسهم في ثندوته فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله انزع السهم. قال: يا رافع، إن شئت نزعت السهم والقطبة جميعا، وإن شئت نزعت السهم وتركت القطبة، وشهدت لك يوم القيامة أنك شهيد. قال: يا رسول الله، بل انزع السهم واترك القطبة واشهد لي يوم القيامة أني شهيد. قال: فنزع رسول الله صلى الله عليه وسلم السهم وترك القطبة. هذا صحابي آخر ذكره صاحب ترتيب المسند في حرف الراء، وهو رافع ابن خديج رضي الله تبارك وتعالى عنه، صحابي فاضل رضي الله تبارك وتعالى عنه. روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث من ضمنها حديث المزارعة والمساقاة، هو رويه رضي الله تبارك وتعالى عنه. هذا الصحابي الفاضل بيذكر أنه رمي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد أو يوم خيبر، يعني راوي الحديث عنه اللي هو يحيى بن عبد الحميد بن رافع يشك، يعني هل في هذا في يوم أحد سنة 3 ولا في يوم الخندق سنة 5، هو نسي. يقول: رمي يوم أحد أو يوم خيبر بسهم في ثندوته، في ثندوته، ثندوة سدي، سدي الإنسان في صدره، في سديه سهم دخل فيه، وكأن هذا السهم دخل وانكسر في الداخل، انكسر، فالقطبة بتاعت السهم اللي هي النصر السن بتاعه كأنه مكسور بالداخل، السهم داخل وانكسرت النصر بداخله. فقال: وأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله انزع السهم شلهولي، كأنه يعني طبعا المنطقة دي حساسة جدا جدا، معلوم ان الجراحة فيها بتبقى جراحة صعبة جدا في منطقة السدي سواء الرجل ولا المرأة، مليانة أعصاب، فلذلك هو ما يقدرش ان هو اللي يسحب السهم من نفسه، فذهب احن الناس والطف الناس هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال: يا رسول الله انزع، انزع هذا. فالنبي الكريم عليه الصلاه والسلام كانه وجد السهم مكسور، جزء منه الخارج اللي ممكن ينزع، الثاني بالداخل عايز يشوف الجزء اللي في الداخل، ولكن يقول له النبي صلى الله عليه وسلم: إن شئت نزعت السهم وتركت القطبة وشهدت لك يوم القيامة أنك شهيد، وإن شئت نزعت السهم والقطبة جميعا، اللي أنت عايزه، شيل لك السهم وشيل معاه القطبة، عايزة تتأور شوية، عايزة شغل شوية اللي في الداخل، أعمل لك هذا الشيء. إذا شئت نزعت السهم اللي في الخارج وسبت لك اللي في الداخل، ويوم القيامة أشهد لك أني شهيد. هو مين يطول هذا الشيء؟ خلي السهم والخطبة، خلي كله موجود زي ما هو. فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: انزع السهم اللي في الخارج وسيب اللي بالداخل واشهد لي اني شهيد يوم القيامة. ففعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وعاش رضي الله عنه رافع بن خديج حياة النبي صلى الله عليه وسلم وزمن أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنه، ودي بداخله بداخل صدره رضي الله تبارك وتعالى عنهم. فلما كان في زمن معاوية رضي الله عنه انتقض جرحه، انتقض الجرح، اتفتح الجرح مرة ثانية بسبب الجزء الموجود في الداخل، فمات شهيدا رضي الله تبارك وتعالى عنه. والنبي صلى الله عليه وسلم أشهد لك يوم القيامة إنك شهيد، فمات من هذا الأسر رضي الله تبارك وتعالى عنه. هذا رافع بن خديج، وده الحديث اللي موجود في المسند. من الصحابة صحابي آخر اسمه ربيعة، ربيعة، وقلنا ان احنا ماشيين حسب ترتيب المعجم الألفبائي، فهنا في حرف الراء، حرف الراء ذكر رافع، ويذكر لنا الراء اللي بعدها الباء، وهو ربيعة ابن كعب الأسلمي رضي الله تبارك وتعالى عنه. وهذا كان خادما للنبي صلى الله عليه وسلم، كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، واللي خدم النبي صلى الله عليه وسلم تشرف بخدمة النبي صلى الله عليه وسلم، فده يعني خدم زي أنس بن مالك خدم، وإن كان خدم أنس أكثر، ولكن هذا خدم أيضا النبي صلى الله عليه وسلم. ويذكر لنا هنا قصة طويلة وجميلة، نسمع هذه القصة. بيقول لنا أبو عمران الجوني عن ربيعة الأسلمي رضي الله عنه: كنت أخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا ربيعة، ألا تزوج؟ ألا تزوج؟ قال: قلت: والله يا رسول الله ما أريد أن أتزوج، ما عندي ما يقيم المرأة، وما أحب أن يشغلني عنك شيء. فأعرض عني فخدمته ما خدمته. اللطف من النبي صلى الله عليه وسلم، اللطف الجميل الكريم منه عليه الصلاة والسلام، هذا يخدمه. فمصلحته تهم النبي صلى الله عليه وسلم: أنت تخدمني لازم أكفأك بشيء، أنظر في حالك، أنت رجل أعزب، أنتش متزوج، طب ليه ما تزوجش يا ربيع؟ تزوج يا ربيع. ربيع نظرته: إني أنا ما صدقت أتفرغ أخدمك يا رسول الله، أروح أتجوز أشغل نفسي بحاجة تانية، لا ما أحبش أن أنا أسيبك وأترك الخدمة، أنا أخدمك يا رسول الله عليه الصلاة والسلام. وبعدين حتى لو عايز أتجوز أنا حلت إيه؟ ما عنديش حاجة أن أتزوج، لا عندي مال ولا عندي شيء، ما عنديش حاجة عشان أخدمك يا علشان أتزوج. فلذلك سكت، أعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني سكت فترة. وبعد لفت الأيام فقال لي الثانية: يا ربيع، ألا تزوج؟ هذه فيها إدغام أصلها، ألا تتزوج؟ ألا تتزوج يا ربيع؟ فقلت: ما أريد أن أتزوج. وهنا فرق بين يقول ألا، ألا زي ما تقول الإنسان ألا تأكل، مش تفضل تأكل، فيها عزومة، فيها طيبة وأدب جميل جدا. لو قال له تزوج يا ربيع خلاص أمر لازم ينفذ الأمر، ولكن يعني ترك له الخيار، طلب ألا تزوج، ما تحبش تجوز يا ربيعة؟ فربيعة الرد نفس الرد اللي قاله المرة اللي فاتت، بيقوله: ما عندي ما أتزوج به، ولا أحب أن أترك خدمتك، يعني حاجة تشغلني عن خدمتك، لا خليني خدم لي عليه الصلاة والسلام. المرة الثانية، وقلنا الصحابة ما كانوش يرجعوا النبي صلى الله عليه وسلم بعد المرة الثانية، يعني المرة الأولى يطلب حاجة لا، الثانية لا، الثالثة لا، بينفذوا ويستجيبوا للنبي صلى الله عليه وسلم. لما رجع رجع النبي صلى الله عليه وسلم: أعلم مني بمصلحتي في الدنيا والآخرة، وقال لي اتجوز جزء، أقول له لا، لا، لو قال لي طلب مني ثاني هقول له ماشي أتزوج. وهنا ما راحش من نفسي وقال طب أروح يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أتزوج، إنما قال لا، إذا سألني المرة الثالثة هقول له أتزوج. وفعلا سكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم فترة، ثم قال له قال: ألا تزوج؟ فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: بلى بلى، إذن ترى يا رسول الله عليه الصلاة والسلام. فقال: بلى، أرني بما شئت يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: انطلق إلى آل فلان حي من الأنصار، وكان فيهم تراخ عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقل لهم: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلني إليكم يأمركم أن تزوجوني فلانة لامرأة منهم. ما احنا عرفنا من القرآن قول الله عز وجل: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، أولى بالمؤمنين من أنفسهم، يبقى هو أولى بالمرء من نفسه، أولى بالمرأة من وليها، بل من نفسها هي، من نفسها. وهنا معرفة النبي صلى الله عليه وسلم بمصالح المسلمين، ومعرفتي بأفراد المسلمين، إنه هؤلاء كان فيهم تراخ عن النبي صلى الله عليه وسلم، معنى تراخ يعني بعد، إنهم بعاد، مكانهم بعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما بيحضروش كل الصلوات معهم، ولكنهم ناس أفاضل وناس كرام. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم ربيع: اذهب لبني فلان اللي هم ساكنين بعيد أوي دول، اذهب إليهم وقل لهم: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمركم أن، هنا الآن يأمركم، ما مش بيستشيركم، لا لا، بيأمركم: زوجوني فلانة، كان عندهم أيم، عندهم امرأة مش متزوجة، زوجوني من فلانة هذه. وذهب رضي الله عنهم إليهم وقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلني إليكم يأمركم أن تزوجوني فلانة. الرد إيه؟ قالوا: مرحبا برسول الله صلى الله عليه وسلم وبرسول رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله لا ترجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بحاجتك، ولا ترجع إلا ما نعمل لك كل اللي انت عايزه إلا طلب النبي صلى الله عليه وسلم. قال الرجل يمدح هؤلاء رضوان الله تبارك وتعالى عليهم، قال: فزوجوني وألطفوني وما سألوني البينة، ما قالوا ليش هاد دليل النبي صلى الله عليه وسلم قال لك اتجوز من عندنا، ولا هاد شهود، ولا حاجة، هنجوزك المرأة اللي انت عايزها، نزوجك هذه. وهو ما كانش يعرف هذه المرأة، ولا يعرف بني فلان عندهم امرأة، ولا ما يعرفش، لكن الذي يعرف هو النبي صلى الله عليه وسلم. ما قالش النبي صلى الله عليه وسلم تقول لي شكلها ايه، طب اشوفها الاول، طب ما ولا شيء من ذلك. تتزوج هو اعلم بي النبي صلى الله عليه وسلم، وذهب زوجوني فلانة اللي عندكم، زوج نعم زوجك فلانة اللي عندنا، مش امر بكده النبي صلى الله عليه وسلم، ولا هيقول رايك ايه ولا ما رايكش ايه. هم يرضون بما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم، وفعلا قال زوجوني وألطفوني، يعني كانوا في غاية اللطف معي وأعطوني وأهدوا إلي وعملوا لي أشياء طيبة، فرحوا بهذا الشيء. قال فرجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حزينا. هلا جوزوك وألطفوك ورجع حزين؟ هنا ما كرم الأخلاق، كرم الأخلاق. الإنسان يحب لما حد يكرمني أكرمه، لكن يكرمني ما أقدرش أكرمه ما حاجة تزعل برضه. فرجع للنبي صلى الله عليه وسلم فقال ما لك يا ربيع؟ شوف ما رجعش يشكو للنبي صلى الله عليه وسلم، يشكو إيه؟ ما هو جوزوه خلاص، ما رجعش يشكو، بس رجع مكتئب حزين. فقال ما لك يا ربيع؟ وهنا النبي صلى الله عليه وسلم لطفه مع أصحابه، حتى مع الخادم اللي بيخدم النبي صلى الله عليه وسلم، ما لك زعلان ليه؟ اللي في الحكاية. قال قلت يا رسول الله أتيت قوما كراما، ناس كرام أوي هؤلاء الناس، فزوجوني وأكرموني وألطفوني وما سألوني بينة، وليس عندي صداق، يعني هم الناس جوزوني ولا طلبوني حاجة خالص. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا بريدة الأسلمي، رجل كان على صدقات النبي صلى الله عليه وسلم على الأسلميين، فقال اجمعوا له وزن نواة من ذهب، اجمعوا له المهر بتاعه. المهر قد إيه؟ وزن نواة، شوف نواة البلحة، الوزن بتاع نواة البلحة من ذهب هيطلع قد ايه؟ مثلا جرامين، مثلا 3 جرام او هذا المقدار، اجمعوا له وزن نواة من ذهب، جمعوا. قال فجمعوا لي وزن نواة من ذهب، فأخذت ما جمعوا لي فأتيت به النبي صلى الله عليه وسلم، فقال اذهب بهذا إليهم فقل هذا صدقها. يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك هو ده المهر بتاعه. فأتيتهم فقلت هذا صداقها، فرضوه. يعني أنت لو حسبتها النواة ذهب دي هتعمل 3 جرام 4 جرام، لو وصلت 4 جرام يعني دينار، دينار والدينار ما هي شيء، مهر المرأة. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي بعت هذا الشيء ببركة من النبي صلى الله عليه وسلم، فرضوه وقبلوه. قالوا إيه هؤلاء الكرماء؟ قالوا كثير طيب، كثير طيب، ده مهر كثير أوي، كثير مش جاي من عند النبي صلى الله عليه وسلم، كثير كثير من عند النبي صلى الله عليه وسلم، وطيب أيضا، كثير طيب. قال ثم رجعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم حزينا، هنا زعلان تاني لي يا ربيعة. فقال يا ربيعة ما لك حزين؟ فقلت يا رسول الله ما رأيت قوما أكرم منهم رضوا بما آتيتهم وأحسنوا وقالوا كثيرا طيب وليس عندي ما أولم. طب حجيب الفرح بقى هنعمله إيه فيه؟ ونقدمه للناس إيه؟ ونجيب الوليمة بإيه؟ ما عنديش حاجة، أنا فقير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا بريدة اجمعوا له شاة، شوف له من الصدقات اجمعوا له شاة. ونطيبة النبي صلى الله عليه وسلم اهتمامه بأمر المسلمين أحد حتى أقل المسلمين، الخادم الذي يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، فجاب له مهره كمان الوليمة بتاعة الفرح بتاعه صلوات الله وسلامه عليه. فجمعوا لي كبشا عظيما، يعني جمعوا من فلوسهم من صدقاتهم واشتروا لي كبشا عظيما. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهب إلى عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها فقل لها فلتبعث بالمكتل الذي فيه الطعام، عندها أفة فيه طعام، هات خد الأفة اللي عندها اللي فيها الطعام، الأفة دي فيها إيه بقى؟ قال فأتيتها فقلت لها ما أمرني به رسول الله صلى الله عليه وسلم، هات هذا هذه المكتل الأفة اللي فيها 9 آصع من شعير، 9 آصع من شعير يعني تعمل حوالي 38 كيلو شعير، 40 كيلو شعير، 40 كيلو شعير، 9 من الصاع حوالي 2 كيلو ونص تقريبا. فادت له 9 آصع من شعير وبتقول له لا والله إن أصبح لنا طعام غير، وهو ده اللي عندنا في البيت. وعرفنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يعطي لنساء طعام سنة، كل واحدة يديها حبة شولة فيها دقيق بتاعة السنة بتاعتها، فما كانتش تلحق تعلن لها السنة، كان يرسل إليه زي ما عمل هنا الجيل المكتل اللي عندك اللي فيه، فأعطته وبقى البيت مفوش حاجة، بيت النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيه طعام، فيه 9 آصع شعير. قالت لا والله إن أصبح لنا طعام غيره، خذه. فأخذته فأتيت به النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرته ما قالت عائشة، أن لا يقول لي طب رجع نص ولا حاجة، ما فيش في البيت طعام، ما قالوش عليه الصلاة والسلام. قال اذهب بهذا إليه فقل ليصبح هذا عندكم خبزة. فذهبت إليه وذهبت بالكبش ومعي أناس من أسلم، فقال ليصبح هذا عندكم خبزا وهذا طبيخ، بكرة تعملوا الطبيخ، تطبخ الشاة وتعملوا. فقالوا له، قال أما الخبز فسنكفيكموه، خبز إحنا هنخبز لكم الطعام الأربعين كيلو دقيق بتوعكم، ولكن الكبش ما نقدرش بقى الاثنين نعمل ده ونعمل ده، أنتم بتطبخوا لنا الكبش اذبحوا. قال فأخذنا الكبش أنا وأناس من أسلم فذبحناه وسلخناه وطبخناه، فأصبح عندنا خبز ولحم. فأولمت ودعوت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم كانت العادة بتاعتهم يتجوز بالليل ويعمل وليمة الصبح، يعمل وليمة يعني عكس اللي احنا بنعمله، الوليمة بعد ما بيتجوز يدخل بأهله وبعدين يطعم الوليمة، كان يعني العادة يفعل ذلك وأحيانا العكس في ذلك. قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاني بعد ذلك أرضا وأعطى أبا بكر أرضا. هو بقى بيحكي خلاص تزوج، كان فقيرا إذا بالنبي الكريم عليه الصلاة والسلام زوجه، دفع له مهره، عمل له الوليمة بتاعة الفرح بتاعته، وكذلك اداله بأمال، ما هيصرف منين بعد ما تزوج، هيصرف منين، اداله أرض، اداله أرض، كل ده من النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. وأيضا أعطى لأبو بكر أرضا بجانبها، ده أرض وده أبو بكر الصديق أرض هنا وده له أرض جنبها. حصل في يوم من الأيام أبو بكر جار لربيعة، وممكن تحصل مشاكل بين الجار وجاره، ما فيش مشكلة، مش هتنقص من فضل الاثنين. حصل مشكلة بين سيدنا أبي بكر رضي الله عنه وربيعة رضي الله عنه، شجرة ميلة في جزء، فكل واحد قال دي في أرضي وده قال في أرضي، اختلف الاثنين. فقال أبو بكر رضي الله عنه هي في حدي، فكان بيني وبين أبي بكر كلام، يعني أن كل واحد مننا قال بتاعتي بتاعتي، حصل كلام. فقال أبو بكر كلمة كرهها، كلمة كرهها. هنا أدب ربيعة، إيه قال لك يعني، قال لك إيه، ما قالش، ما قالش هذا شيء، لأنه يعرف فضل أبي بكر، يقول اللي يقول أبو بكر رضي الله عنه، قال كلمة كرهها، ولكن أهين نقول هيقول إيه يعني كلمة اللي حنكرها، لما واحد خذ لا لا أنت ظالم مثلا أنت كذا، كلمة كهذا الشيء، قال كلمة كرهها وندم. يبقى ممكن الإنسان الفاضل تفلت منه كلمة، ممكن تفلت منه، بس يراجع نفسه بسرعة، فأبو بكر الصديق فلتت منه كلمة وبعدين راجع نفسه. فين أبو بكر وفين ربيعة؟ لا، أبو بكر أعلى بكثير جدا، أبو بكر أعلى بكثير، ومع ذلك ربيعة هذا الرجل الفاضل رضي الله عنه عرف قدر أبي بكر، أبو بكر فلتت ما يصبش، ما يصبش أبو بكر رضي الله عنه. طيب أبو بكر يقول يا ربيعة رد علي مثله، يعني أنا قلت لك كلمة شتمتك يعني رد، اشتمني زي ما شتمت، اشتمني عشان يبقى خلصين في هذه الدنيا. في ناس بتتفرج شايفين هذا الشيء من قرايب ربيعة سمعين، ولكن الأدب إن ده الصديق، ما حدش يرد على الصديق، الصديق قال، قال اللي قاله خلاص. هنا يقول يعني معرفة أهل الفضل، الفضل لأهل الفضل، فهنا ربيعة عرف الفضل لأبي بكر الصديق، لذلك ما ردش عليه. اللي مع أهل ربيعة والقوم الأسلاميون أو أو, أو أو أو اللي معه عرفوا فضل أبي بكر، ما حدش رد على أبي بكر أنت ظالم يا أبو بكر، هذا ما حدش قاله هذا الشيء وسكتوا. أبو بكر راجع نفسه وقال قل لي، قل لي، قل اشتمني زي ما اشتمتك عشان يبقى قصاص. قلت لا أفعل، لا ما أضفش. فقال أبو بكر لا تقولن أو لا استعدين رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما تحملناهاش في الآخرة، يا تشتمني زي ما اشتمتك، إما هروح أشتكي للنبي صلى الله عليه وسلم عشان إيه يقتصلي منك، وهو عاملت فيك إيه، لا علشان تشتمني زي ما اشتمتك، هروح للنبي صلى الله عليه وسلم عشان يخليك تشتمني زي ما اشتمتك. فقلت ما أنا بفاعل. قال ورفض الأرض، أبو بكر الصديق يا مش عايز الشجرة اللي بيننا وبين بعض دي، مش عايز خدها. قال وانطلق أبو بكر رضي الله عنه إلى النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، وانطلقت أتلوه، وانطلقت وراء أبو بكر الصديق للنبي صلى الله عليه وسلم. فجاء ناس من أسلم فقالوا لي رحم الله أبا بكر، في أي شيء يستعدي عليك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وهنا الأدب، الأدب في البداية ما قالوش لا ظالم ده كذا، لا رحمة الله عليه. طب هو بيشتكي فيه ليه؟ كنت عملت له إيه؟ هو يشتمك ويشتكي كمان للنبي صلى الله عليه وسلم، رحم الله أبا بكر، في أي شيء يستعدي عليك رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قال لك ما قال؟ إيه جواب ربيع؟ يعني كأنه برضه بيسيروه إسارة، إنه أبو بكر يعني هو يشتمك ويسبق كمان يروح للنبي صلى الله عليه وسلم. رحمه الله، رحمه الله الرجل الفاضل ربيعة، يقول هذا أبو بكر الصديق. تكلموا على مين؟ أبو بكر، تعرفوش من ده؟ هذا أبو بكر الصديق، هذا ثاني اثنين إذ هما في الغار، هذا ذو شيبة المسلمين رضي الله عنه، إياكم لا يلتفت فأراكم تنصروني عليه فيغضب، فيأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيغضب لغضبه، فيغضب الله عز وجل لغضبهما فتهلك رضيع. انت عايزين تهلكوا القبيله كلها، اللي يبص ابو بكر يشوفكم جنبي تنصروني عليه، مش روحوا بعيد، اذهبوا ارجعوا. فانطلق ابو بكر الصديق رضي الله عنه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتبعته وحدي رجعت كل اللي جاء تيجي وتشهدوا على ابو بكر الصديق، رجعتهم وتبعته وحدي حتى اتى النبي صلى الله عليه وسلم فحدثه الحديث كما كان. النبي صلى الله عليه وسلم شاف الحكاية من أبي بكر الصديق، فرفع رأسه إلى ربيعة فقال يا ربيعة ما لك ولا الصديق، ما لك ليه ما بتستنبش؟ ليقول الصديق هنا جوابه إيه؟ قال قلت يا رسول الله كان كذا وكذا وقال لي كلمة كرهها، فقال لي قل كما قلت حتى يكون قصاصا. شوفوا هنا اعرفوا الفضل لأصحابه، حتى لو الإنسان الفاضل بدرت منه شيء معرفة، لا ده ليه فضل، ده ليه سابقة، معلش كل إنسان بيفلت منه حاجة، المهم أنه رجع. هنا قال له إيه النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال له اقتص يا ربيعة؟ لا والله ما قالش اقتص. أبو بكر غلطان رضي الله تبارك وتعالى عنه، إنما له فضائل تمحو هذا، له فضائل تمحو هذا. ما لا ده قصص إيه من أصحاب الفضل ما يكونش. قال النبي صلى الله عليه وسلم له أجل فلا ترد عليه. يعني ربيع بيقول أنا تأدبت مع إذا أبو بكر، سيدنا أبو بكر رضي الله عنه ما أقدرش أرد عليه، فصوبه النبي صلى الله عليه وسلم أنت صح يا ربيع، صح أجل فعلا أنت عملته صح، لا ترد عليه، إزاي تشتكي أبو بكر الصديق رضي الله عنه، ولكن قل غفر الله لك يا أبا بكر، قل غفر الله لك يا أبا بكر. معرفة الفضل لأهل الفضل، يمكن اثنين زي بعض، واحد انت زي في السن زي في العلم زي في كذا، وبعدين بدرت منه حاجة لك أن تقتص تقول له زيها، ولكن إذا كان إنسان له فضل عليك، إنسان ربك، إنسان أنفق عليك، إنسان جاملك، وبعدين فلتت منه حاجة والحقص نسيت كل ده، نسيت كل ده، والآن تقول أقتص. أهنا النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا الأدب ومعرفة الفضل لأصحابه. أجل يا ربيع، لا لا ما اقتصتش تبقى بك إزاي، هو شتمك معلش زي بعض، لكن أنت ترد عليه الشتمة لا ما يكونش، فلكن قل غفر الله لك أبا بكر. فقال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت غفر الله لك يا أبا بكر. طيب أبو بكر عمل إيه؟ بكى أبو بكر ولا وهو يبكي رضي الله عنه. يا ترى هي دي المرة الوحيدة اللي حصل؟ لا والله مرة حصلت مرة تانية، كان بين أبي بكر وعمر رضي الله تبارك وتعالى عنه، هذا في صحيح البخاري، أنه حصل شيء سوء تفاهم بين أبي بكر وعمر، ف يذكر الإمام البخاري أن أبا بكر أقبل على النبي صلى الله عليه وسلم آخذا بطرف ثوبه حتى أبدى عن ركبته، يعني كأنه جاي جري للنبي صلى الله عليه وسلم، فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال أما صاحبكم فغامر، فغام في حاجة وراء أبو بكر، أبو بكر جاي حد متخصم معه ولا حد متعارك معه، جاي أبو بكر. وصدق النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء أبو بكر فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إني كان بيني وبين ابن الخطاب شيء فأسرعت إليه، أنا فلت، أنا سرعت، أنا زعقت له، حصل مني حاجة لأبي بكر رضي الله عنه، ثم ندمت إن أنا غلطت في عمر رضي الله تعالى عنه، فسألت أن يغفر لي فأبى، طلبت من عمر إنه استغفر لي معلش أنا غلطت لك، فعمر رفض، فأقبلت إليه صلوات الله وسلامه عليه. أهو برضو يعني الفضيلة قريبة بين أبي بكر وبين عمر، وأبو بكر أحسن من عمر بكثير، ولكن يعني عمر خدوا الشيء ان ازاي تفتني ازاي كذا، لا مش هقبل، مش هرد عليك الشيء وخلينا يوم القيامة. يوم القيامة صعب يوم القيامة. ابو بكر يترجى انه يعني طب اروح بقى للنبي صلى الله عليه وسلم، اذا بعمر يراجع نفسه ابو بكر الصديق وفضل ابو بكر الصديق، وانا ما جرى على بيت ابي بكر ابو مشان عند النبي صلى الله عليه وسلم، جرى عند النبي صلى الله عليه وسلم، كان ابو بكر قص على النبي صلى الله عليه وسلم القصه. اتى عمر رضي الله عنه واقبل هنا ابو بكر شكا للنبي صلى الله عليه وسلم، انا اسرعت لي انا غلطت فيه بس قلت له استغفر لي مش راضي، طب ايه نعمل؟ غفر الله لك يا ابا بكر، ولا عمر ولا غير عمر ايه، انا بقول لك غفر الله لك يا ابا بكر، غفر الله لك يا ابا بكر، غفر الله لك يا ابا بكر. عمر جاء رضي الله عنه نظر للنبي صلى الله عليه وسلم، فاذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يتمعر يتغير من الغيظ، يعني يا عمر انت كنت ايه لما كان ابو بكر اول من اسلم رضي الله تبارك وتعالى عنه وانت كنت تحاربنا على الاسلام، نسيت نفسك ولا ايه؟ فاذا بعمر ياتي النبي صلى الله عليه وسلم فحاولوش ما يردش عليه، يجيله من ناحية تانية يحاولوش. قال يا رسول الله وما حدث العيش من بعدك يا رسول الله، نعيش العشانك يا رسول الله، ونعيش ليه؟ أنا جاي أنا غلطت في أبي بكر الصديق. فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لعمر رضي الله تبارك وتعالى عنه إن الله بعثني إليكم فقلتم كذبت وقال صدقت، كلكم كذبتموني وهذا الذي صدقني وواساني بنفسه ومالي، فهل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ هل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ قالها مرة أو مرتين، فإذا بالناس كلهم يعرفون فضل أبي بكر، محدش أبدا يرد على أبي بكر بعد ذلك رضي الله تبارك وتعالى عنه، وكان من أرحم الناس بالمؤمنين رضي الله تبارك وتعالى عنه. أبو بكر الصديق لما رأى شدة النبي صلى الله عليه وسلم مع عمر فجعل يترجى النبي صلى الله عليه وسلم وأشفق وجسع على ركبتيه وقال يا رسول الله والله أنا كنت أظلم، ده أنا اللي ظلمته، أنا اللي هو ما عملش حاجة، أنا كنت أظلم مرة ومرتين. والنبي صلى الله عليه وسلم يستغفر لأبي بكر ويحذر عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه. إذا بعمر يقول والله يا رسول الله إنه لأحب الناس إلي بعدك يا رسول الله، فأبو بكر يقول وأنت أيضا وأنت أيضا، إنه كان متحابين في الله سبحانه، يعرف بعضهم قدر بعض، وإذا نسي البعض يذكر النبي صلى الله عليه وسلم. نتعلم معرفة الفضل لأصحابه، وإن صاحب الفضل يمكن يسيء مرة فأقيل ذوي العشرات هيئات زي الهيئات عشراتهم، كما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه. نختم بقصة أخرى لربيعة صاحب الترجمة هنا، يقول كنت أخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقوم له في حوائجه نهاري أجمع، كل النهار يقوم في حوائج النبي صلى الله عليه وسلم حتى يصلي رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء الآخر، يعني كنت قاعد بتفرغ له من الصبح لغاية ما يصلي النبي صلى الله عليه وسلم العشاء. فأجلس بدابه إذا دخل بيته، ده قبل ما يتزوج، أقول لعلها أن تحدث لرسول الله صلى الله عليه وسلم حاجة، فما أزال أسمعه يقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله وبحمده حتى أمل. النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش يتكلم مع ربيعة ويتكلم مع التاني، لا على طول النهار استغفار وذكر الله سبحانه وتعالى لغاية ما ربيعة يزهد يتعب يقوم ينام، يقول أو تغلبني عيني فأبكي. فقال لي يوما لما يرى من خفتي له وخدمتي له صلوات الله وسلامه عليه، يا ربيعة سل تخدمني بقى لك فترة طويلة، اطلب حاجة بقى اطلب حاجة. فقال قلت انظر في امري يا رسول الله، اطلب بقى احسن حاجة، سيبني افكر بقى افكر، رجع بي فكر. قال فعرفت ان الدنيا منقطعة زائلة وأن لي فيها رزقا فسيكفيني، أو رزقا يعني ربنا هيسيبني من غير ما رزقني، أما أطلب الدنيا لا ربنا كفيني في الدنيا مش هطلب الدنيا. قلت أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لآخرتي يوم القيامة يشفع لي عليه الصلاة والسلام. فجئته فقال ما فعلت يا ربيعة؟ ها فكرت؟ قال قلت نعم يا رسول الله، أسألك أن تشفع لي إلى ربك فيعتقني من النار، طلبي للآخرة مش للدنيا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من أمرك بهذا يا ربي؟ مين اللي علمك هذا الشيء؟ رحت مين قال لك هذا الشيء؟ قلت لا والله والذي بعثك بالحق ما أمرني به أحد، ولكنك لما قلت سلني أعطيك وكنت من الله بالمنزلة التي أنت بها. قال نظرت وعرفت أن الدنيا منقطعة وزائلة وأن لي فيها رزقا سيأتيني، فقلت أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لآخرتي. طيب كويس، أنت عايز تفلت من النار وتدخل الجنة، عملك أنت خادم للنبي صلى الله عليه وسلم عمل عظيم، بس علشان تكون بقى مع النبي صلى الله عليه وسلم ويشفع لك وتطلع معاه، لا محتاج لسه، عايز معونة، محتاج إيه؟ صمت رسول الله صلى الله عليه وسلم طويلا ثم قال إني فاعل، أدعو لك أنك تكون معايا في الجنة، بس لسه عملك ما كفيش. قال أعني على نفسك بكثرة السجود، يعني أنا أسأل الله عز وجل، ولكن الاستجابة إن عملك ما كفيش أنك توصل للدرجة العليا، يبقى كثرة السجود، كثرة الصلاة، كثرة النافلة، أكثر نافلة. هذه نصيحة لربيعة ولنا أيضا، إن عايز تكون مع النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من صلاة النافلة. نسأل الله عز وجل أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.